إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة نستفتح بها لقاءنا هذا، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية الكتاب من شيء

الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا يقص الحق يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. صدق الله العظيم.